تبين في المضغة عضو واحد كالرجل أو اليد فقط فهل تعد مخلقة؟ إيش؟ إذا تبين في المضغة عضو واحد كالرجل أو اليد فقط. نعم إذا تبين يعتبر إنسان. لما تبين فيه شيء من خلق إنسان يد أو رجل أو رأس. نعم.